بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، أقيمت حفلة اتخاذ رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ في جمعية منطقة تشونغنان للجمعية العامة للكوريين في الصين يوم السابع من هذا الشهر في سفارة بلادنا لدى الصين. حضرها رئيس جمعية منطقة تشونغنان للجمعية العامة والكوريون المقيمون في الصين. وضع المشاركون صلاة الظهور أمام صورتي زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وسلموا عليهما بكل أدب. ثم تفقدوا صورا عن المآثر القيادية الخالدة لزعيمان القديمان والمارشال المحترم كيم جونغ أون. أكررت فيها صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.